وفقها فقها أيضا، تقول فقها أي فهمة، وفقها يعني هو مثلث، مثلث الايه؟ الايه يا اخوانا؟ العين. ايه العين بقى؟ ده اصلا فيه قاف هاء، جبت العين منين؟ ما احنا الفقه هذا موزون، وعندنا ميزان اللي هو الفاء والعين واللام، فنحن او مش احنا اللغويون يعبرون بالميزان، لا، واحيانا يعبرون ايضا بالوزن ولا بالموزون، ولكن يعبرون بالايه؟ بالميزان. الميزان الصرفي هو الفاء والعين واللام، فالقاف تقابل الايه؟ العين، فنقول فقها على وزن فاعل، وفقها على وزن فاعل، وفقها على وزن فعل، فهو مثلث الايه؟ العين، ومثلث القاف، مثلث القاف باعتبار الموزون، مثلث العين باعتبار الوزن، الميزان نفسه باعتبار الميزان. اذا انتبه، فقه فهمة، فقه على وزن فهمة، وهي بمعناها فقه اي فهمة، فقه فتح القاف سبق غيره الى الفهم، فقوها بضم القاف صار الفقه له سجية. اذا فقه وفقها متعلق بالشخص نفسه الذي فهم، وفقها بالنظر الى غيره، صح؟ في ناس مش فاهمه، في ناس مش فقهه. الفقه هو الفهم. فقهت كلامي ولا لا؟ طيب الحمد لله، فقهت كلامي؟ انت فقهت كلامي؟ ايوه. طيب كويس، مين فيكم بقى فقهها؟ صار الفقه له سجية، لا ندعيها. طيب اذا مين اول واحد فهم؟ نقول عليه فقه، طلع نفسك انا فقهت، لانك سبقت غيرك الى الفهم، واللي فهم على مهله او فهمه خلاص يدل عليه ايه؟ فاقه، فاهمه، الحمد لله انه فهم، يعني ده في حد ذاته جيد. فانت تلاحظ ان فقه فهمه وفقها فقها صار الفقه له سجية متعلق بالإنسان في نفسه، وأما فقه فمتعلق بالنظر إلى غيره، سبق غيره إلى الفهم. وقد أنكر بعض العلماء فقه وقالوا ليست موجودة في اللغة، لم نجدها في المعاجم اللغوية إن فقه سبق غيره إلى الفهم، ولكن ذكرها مشهورة في لسان العلماء، ذكرها أيضا القرافي عن ابن عطية في تفسيره، انه ذكر الثلاث، فقها وفقها وفقها. طيب اسم الفاعل كيف نشتق من هذه المادة، فقها او فقها او فقها؟ نجيب اسم الفاعل ازاي؟ ايه رأيكم بقى؟ قول يا شيخ. فقها القياس فيه فاعل، لانه فعل فاعل، فاهم بنوع عليه ايه؟ فاهم، صح؟ وعلم عالم، يبقى فقه فاقه، فاقه. طيب فقه على وزن فعل، سبق فهو سابق، وغلب فهو غالب، وشكر فهو شاكر، وضرب فهو ضارب، الى اخره. يبقى فقه ايه؟ فاقه. يبقى فقه وفقه اسم الفاعل منهما فاقه. واما فقه كرم فان اسم الفاعل منها ايه؟ فقيه، فقيه على وزن فعيل، ككرم فهو كريم، وشرف فهو شريف، الحمد لله. هذا كلام ظرف فهو ايه؟ ظريف. فكل الاصل ان فاعل وفعل اسم الفاعل منهما فاعل، وان فعل اسم الفاعل منه فعيل، هذا هو الاصل. لكن قال في القاموس، الفقه قاموس المحيط،